ولما بلغ أشده آتيناه، ما في واو. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نفس الآية مكررة في سورة القصص بزيادة واستوى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما في سورة القصص. نعم. ولقد همت به وهم بها لولا قد همت به، لابد أن تأتي بهمس التاء. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى برهان ربه. لولا أن رأى، لولا أن رأى برهان ربه. كذلك لنصرف عنه، لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا الصالح المخلصين. واستبق الباب وقدم قميصه من دبر وألف يا سيدنا لنا الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت جزاك الله خير أنك يعني استبشعت أن تقول فصدقت وهو من الكاذبين، هذا شيء طيب منك جميل. إن كان قميصه قد من قبر، ابدأ وأقبل الله. نعم. إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين. لا ينبغي أن تقول فصدقت وهو من الكاذبين ابتداء، لأن الحكم خلاص مرتبط بإن كان قميصه، إن وهو لم يكن كذلك، فكيف تبدأ بكلمة فيها إثبات صدق لامرأة كذبت وافترت وتقول وهو من الكاذبين، يعني يوسف وهو الصديق عليه السلام. لكن في الآية التي تليها عكس هذه الآية تماما، فإذا قلت وإن كان قميصه قد من دبر دبر فكذبت، جميل، ثم تقول فكذبت وهو من الصادقين، هذا حق، هي كاذبة وهو من الصادقين، هذه لفتة طيبة. نعم. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وبعد القراء وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت، ثم أقرأ وهو من الصادقين، هو من الصادقين في كل الأحوال عليه السلام. نعم. فلما رأى قميصه لا تأكل الحرف، لما، فلما بين الفاء، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. قلناها كثيرا، فأعرض عنهم، أعرض خلاص، ألقق العين الهمزة والعين والراء، لا تقل أعرض. يوسف أعرض عن هذا واستغفري رقك التاء، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. نعم. وقال نسوة في المدينة العزيز العزيز تراود فتاها عن نفسه. امرأة العزيز. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن إنا لنراها في أعد إنا لنراها في ضلال إنا لنراها في لنراها إنا لنراها إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا ما في رجال وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت الصاغرين في الآية 32 الراء مرققة الصاغرين لأنها مكسورة والراء المكسورة مرققة قولا واحدا. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. انتبه إلى مشكلة التاء عندك الآيات خطأ الآيات ليسجنن لا تقل الآيات. نعم الآيات ليسجنن لا تحتاج إلى تمرين. نعم ودخل. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سماء